يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يذكر بعض الفقهاء أن ثوب المرأة الطويل إذا مشت به على أرض نجسة أنه يطهره مشيها على ما بعده من الأراضي الطاهرة. كذلك مثل النعل، هذا ذكروه نعم، واعتبروه مثل النعل، إذا كان في أسفله أثر نجاسة ودلك فإنه يطهر مثل ثوب المرأة أيضا، وهذا من إزالة الحرج عن هذه الأمة. نعم.